وفرغ الناس لقتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الرجل ينظر لي ما فعل سعد ابن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: حاشية، هو محمد ابن مسلمة الأنصاري. أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر، أفي الأحياء أنت أم الأموات؟ قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن المثلة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات، ثم أمر بالقتلى يوضعون إلى حمزة، فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 72 صلاة. قال ابن إسحاق: وقد أقبلت فيما بلغني صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه، وكان أخاها لأبيها وأمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير ابن العوام: إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما؟ وقد بلغني أن مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: خلي سبيلها. فأتته فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. عن عبد الله ابن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. وكانوا يدفعون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلقيته حمنة بنت جحش، فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله ابن جحش فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر، فسمع البكاء والنوائح على قتلهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعن يرحمكن الله، فقد آسيتن بأنفسكن. المؤاساة التعزية والمعاونة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا، فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال. فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه: ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أؤثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، فأقام بها 2 والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. وقد مر به معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالروحاء، وهي قرية لمزينة على 2 ليلة من المدينة. وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة، عند اللقاء ولا ميل معازيل، فضلت عدوا أظن الأرض مائلة، لما سموا برئيس غير مخذول، فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم، إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية، لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. حاشية: تهد تسقط لهول ما رأت، والجرد جمع أجرد، وهو الفرس القصير الشعر، الأبابيل الجماعات، تردي تسرع، والتنابلة القصار، الأميل الذي لا يثبت على السرج، والمعزال الذي لا سلاح معه، تغطمطت اهتزت، الجيل الصنف من الناس، البسل الحرام، والمراد قريش لأنهم أهل مكة، ومكة حرام، ضاحية أي علانية، والإربة العقل، وكذلك المعقول، الوخش رجالة الناس والأخساء منهم، والقنابل جمع قنبلة وقنبل، وهم الطائفة من الناس ومن الخيل. عودة للنص. فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص وأبا عزة الجمحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين. اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه. حاشية. وقيل قال له: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اضرب عنقه يا عاصم ابن ثابت، فضرب عنقه. عودة للنص. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا، إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس، قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا. البجر الشر والأمر العظيم، أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ما لك؟ ويلك. قال: قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قال: ويلك، ارجع، يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين، ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. عنوان: يوم الرجيع في سنة 3. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، وهما قبيلتان من الهون ابن خزيمة ابن مدركة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه، وهم مرثد ابن أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد ابن الدثنة، وعبد الله ابن طارق. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد ابن أبي مرثد، فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع، ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهدأة، والهدأة موضع بين عسفان ومكة، غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرعوا القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد ابن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فقال عاصم ابن ثابت: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل. ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحبه. فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فمنعته الدبر، وهي الزنابير والنحل. فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعت: يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. وأما زيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة، فأعطوا بأيديهم فأسروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله ابن طارق يده من القران، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة، فقبره رحمه الله بالظهران. القران حبل يربط به الأسير. وأما خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كان بمكة. فابتاع خبيبا حجير ابن أبي إهاب لعقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه. وأما زيد ابن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم. التنعيم موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي وأني جالس في أهلي. يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله نسطاس يرحمه الله. عماوية مولاة حجير ابن أبي إهاب وكانت قد أسلمت قالت: كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد طلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل. فأعطيت غلاما من الحي الموسى فقلت: أدخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله ما هو إلا أول الغلام بها إلي. فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم خلى سبيله. ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب ابن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه رحمه الله. فكان معاوية ابن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.